هذا امر نحن نأسف له، اننا اقف في هذا النكير، نقف في هذا النكير على مشايخنا، لكن هذا حق الله، مش ممكن نسكت، ولا بد مع توقيرنا لمشايخنا، لكن اذا جاء حق الله لطاعة لمخلوق معظم الخالق. ده كلام ده؟ يعني ايه انه جايين لي سياحة؟ سياحة ايه بقى حضرتك؟ ده هيقول لك الزنا دي، اقول لك جواز المتعة، واللي اتجوز امرأة زانية كان حج 100 مرة، فضلا عن ان هو يتزوج متعة بواحدة يعني مش عاهرة ولا حاجة، وبعدين خلاص يتفضل بقى، هتبقى حساسة الشباب يروحوا وراه، ده فلوس، ده فلوس وزنا على انه بيتقرب الى الله. هقول لك والله ده كويس قوي الدين الشيعي ده، تغررونا بالناس بالطريقة دي؟ لا طبعا ده لا يصلح. خلي بالكوا يا اخوانا، اللي بقى ايه، انه الانسان يعامل الناس كاصحاب القبور. وانا مش عاوز ازود فيه شويه، لكن احنا بنقرا السيره دي، السيره اتدونت ليه؟ مش لنا فيها العبره؟ مش العلماء قالوا السيره دي هي خميره الاسلام؟ لان دي التنفيذ العملي،